يناديه باسمه أو يسمع صوت فيتبعه، فيظل الليل تائه في الطريق فلا يعرف أين الطريق فيضل فيه. يحصل كثير من الناس، وهذا من إغواء الشيطان وأذيتهم لهم. فهذا الصحابي رضي الله عنه قال لو أعلم ما بعثته معنا، ولكن إذا حصل لكم مرة أخرى فنادوا بالأذان، كبروا الله أكبر الله أكبر كما يؤذن المؤذن. إني سمعت، اقرأ يا عبد المغني أرسلني اقرأ. إني سمعت، إني سمعت، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الشيطان لم أبعثك فإني سمعت رسول الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان، إن الشيطان إذا نوى بالصلاة إذا نودي للصلاة ولا وله حصاص. قال سمعت أبا هريرة يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نادى الرجل بالأذان في السفر إذا رأى من هذه الأهوال تركه الشيطان وأدبر عنه. يقول مالك ابن أنس هو الذي روى هذا الأثر، يقول أعجبني هذا الحديث، ودورت في حديث آخر إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان. الغيلان يعني الجن، إذا رأيت منها حركات في البراري والفلوات فنادوا بالأذان فإنها تطرد الشيطان، فإنها مفردة للشيطان. نعم. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية العطاردي بعض الناس قد يحصل لهم من هذه الأهوال التي فيها إغواء الشيطان في الطرقات، من يأتيه فيقول تعال أدلك على الطريق إلزم كذا، فيضله على الطريق. ثم في اليوم الثاني يأتيه إنسان بعد ما يصل بلده ويستقيم، يأتيه إنسان من أهل البلد يقول كيف ليلتك البارحة؟ يقول والله ليلة عجيبة، يقول أنا أعرف عنها كذا وكذا وكذا، ثم يخبره بأن الذي دله رجل صالح وهو فلان، ويريد إيقاعه في الشرك، وهذا من تزيين الشيطان. يضله أولا ثم يبين له أنه رجل صالح دله على الطريق لأجل الغواية. يحصل كثير من الناس إضلالا والعياذ بالله، فليحذر الإنسان هذا. فإذا رأى الإنسان في مثل هذه في الليالي ينادي بالأذان فإنها مطرد للشيطان. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شيء عبد المغني يسأله ولا حاجة؟ لا ما الحمد لله رب العالمين، ما في نشاط. الله يبارك فيك، نبيك يا رب.